بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله نعم بن جعفر بن المديني، ما كنيته؟ أبو الحسن يا بني، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني، أبو الحسن الملقب بحية الوادي لسعة علمه بالعلل ودرايته بهذا العلم الغامض الغزير العظيم الذي يوفق الله سبحانه وتعالى له من شاء من فحول الرجال، فإنه علم من الصعوبة بمكان، ربما يظن الجهل أنه كهانة، يعرض عليه الحديث فيقول هذا معل، وأنت ترى صحة السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الإمام يقول هذا معل، والقول قوله، القول قوله، سأل به خبيرة، هذا فنهم وهذا شأنهم. فيتعب المعاصر إذا أراد أن يصحح شيئا قد أعله من تقدم من أهل العلم، مع وقوفهم على سنده ووقوفهم على متنه ودرايتهم به، فيسلم لهم كما كان يصنع شيخنا رحمه الله مقبل، فإنه يسلم لأهل العلم ويسلم للمتقدمين ولا يعتمد على صحة السند كثيرا إذا أعلوا خصوصا، وإن الأصل صحة السند وليس لك إلا هذا، لكن إذا تعرض إمام من أئمة العلل للحديث وأعله ينبغي التسليم له، وأن لا يتعب الشخص نفسه بتجميع الشواهد والمتابعات حتى يرتقي بالحديث إلى الحسن أو الصحة. فهذا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني من أئمة العلل، وشهد له أهل العلل بمعرفته بالعلل كالإمام البخاري وغيره رحمه الله. وتكلم في مسألة خلق القرآن واعتذر له بعض الناس، وهو أيضا اعتذر لنفسه بأنه لا يطيق ما يطيقه أحمد ولا يتحمل ما يتحمل أحمد رحمه الله، فأحمد شديد في دينه، متين في دينه، قوي في ثباته، فوفقه الله وثبته الله سبحانه وتعالى وفاق أقرانه في هذا الأمر العظيم، أمر الثبات، وأقرانه كثير منهم ما استطاعوا أن يثبتوا في فتنة خلق القرآن، فواتاهم من واتاهم، وعرض أو موه من موه، وأتى بالمعاريض من أتى، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، هاي غني عن الكذب، فعرضوا منهم من عد أصابعه أو أشار إلى بأصابعه التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكذا وصحف إبراهيم، كل هذه مخلوقة، وهو يريد أصابعه مخلوقة، وليست هذه الكتب المنزلة عن الله سبحانه وتعالى مخلوقة، بل هي كلام الله، وإنما عد كتبا وقال كل هذه مخلوقة، وهو يريد أصابعه ويشير إلى أصابعه، هذه مخلوقة، ولهم عذر إن شاء الله، لهم عذر، لأنهم ما يتحملون الضرب والسجن والتعذيب والقتل وغير ذلك من أساليب أولئك الذين دفع بهم المبتدع على أهل السنة وعلى أهل الخير، ورأسهم في تلك الفتنة ابن أبي دؤاد، وهو الذي أجج فتنة خلق القرآن ودفع بأئمة المسلمين وولاة أمورهم إلى التشديد في هذا الجانب والتنكيل بمن خالف فيها، والصواب مع غيرهم، مع غير تلك الدولة العباسية التي حصل منها البغي والظلم لأئمة الإسلام كأحمد وغيره، وهو شيء أراد الله سبحانه وتعالى به رفعة من أراد كالإمام أحمد رحمه الله، ثبت معه محمد بن نوح وجماعة، ولم يثبت علي فيها رحمه الله وغفر الله له، وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون يعملون، فلهم عذر إن شاء الله. وما كل الناس يثبت، وما كل الناس يتحمل، ما الناس تختلف وقدرات الناس تختلف، فلا تعب على أخيك إذا لم يثبت في أشياء لا يطيقها ولا يتحملها من سجن ومن ضرب وغير ذلك من الأمور. فإذا حصل منه شيء ما لا تريده منه اصبر عليه، اصبر عليه واستمر معه في النصح وفي الخير، فالناس ليسوا سواء، فيحافظ الشخص على أخيه. فالفتن كما تعلمون أهلها والقائمون بها لا يرحمون أهل الحق. على هذا إذا حصل شيء من الفتن ولم يصبر بعض الناس فيها ويتحمل فيها يصبر عليه. قال حدثنا سفيان عني عن سفيان، من سفيان؟ بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمه الله. من القائل يا معشر المتأخرين إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي؟ معشر المتأخرين، نعم ما أحسنك، يا الله يحفظك لي. عند من باخريصة؟ باخريصة عند السؤال، وين هو باخريصة؟ عمر الله يحفظه، تفضل. أسأل عنك هكذا، بعض الأخوة قال أنت تسأل عن الناس يعني معنا في شيء، ما في شيء أبدا. تفضل الله يحفظك. ها الله أعلم، صدقت. تفضل. ها من القائل هذه هذا البيت؟ ابن عيينة، هو بين أيدينا ابن عيينة رحمه الله، هو القائل إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبوني إذا ما نز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس الشداد القوية. وابن اللبون هو الصغير من الإبل، فإذا لز في مكان ربما ما يستطيع أن يخرج منه، بخلاف العظام شداد الإبل فإن إذا لزت في مكان ربما تخرج منه. وهذا من تواضعه رحمه الله وغفر الله له، وإلا هو قرين مالك رحمة الله تعالى عليهم، وممن حفظ به علم الحجاز مالك وابن عيينة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن هذا من تواضعهم لبعضهم البعض. وأما الآن أحدنا إذا فهم مسألة أو مسألتين أو عشر فإذا به يتعاظم على شيوخه ويتعاظم على من سبقه في الخير ومن سبق في التحصيل وهو أعلم منه وأفهم منه، لكن فهم مسألتين من مسائل أصول الفقه أو من مسائل اللغة ولم يفهمها غيره ممن هم أعلم منه، فإذا به يتعاظم ويتنقص، ما عنده شيء في النحو، ما عنده شيء في أصول الفقه، ما عنده ذاك التمكن في العقيدة، فبئس ما تقول. فهذا ما هو باب فلاح ولا باب نجاح، هذا باب ضياع وانحراف. التعاظم والتعاني، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا بغي وهذا فخر يضر الطالب، ولو حاز من العلوم ما حاز فإنه سيأتي يوم عليه تضرر بتعاظمه وتعانيه. والواقع خير شاهد كما قال الناس، فأبو الحسن المصري في عصرنا هذا تعاظم ورأى أن الشيخ مقبلا لا شيء وأنه ليس بذاك، فتعاظم على شيوخ العلم وعلى أئمة العصر ولا سيما شيخنا رحمه الله تعالى. وكان لا يرى مثل نفسه في اليمن، ونفخه بعض من نفخه وخدعه بعض من خدعه وغره بالقول الحسن والثناء الحسن، بالقول والثناء الحسن كان سبب ضرر أبي الحسن، ذلك الثناء الذي أثنى عليه من أثنى، فتسببوا في انحرافه وأنك فلان وأنك أنت وأنت خليفة الألباني وأنت أعلم من الشيخ مقبل وأنت كذا وأنت كذا، حتى تعاظم في نفسه وانحرف انحرافا كما ترون وتسمعون. والغواني يغرهن الثناء، أي صدر البيت هذا، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فبعض الناس يغتر بمن يثني عليه ويمدحه، وأنك صرت وصرت وصرت، يا أخي كل واحد منا يعرف قدر نفسه بس، الواحد يعرف من قدر نفسه ومن هو. فضل الله يؤتيه من يشاء ويتواضع للناس ولا يتعاظم إذا فهم شيئا فتح الله عليه في شيء يتقي الله حتى يحصل به النفع للمسلمين. فإنك تضر الناس وتحرم الناس علمك بتعاظمك هذا وتنحرف والعياذ بالله. فعلى هذا الشخص يعرف نفسه ويقارن نفسه بهؤلاء الأئمة الحفاظ، قارن نفسه أيضا بعلماء العصر الباني والوادعي والعثيمين وابن باز وغيره من أئمة العصر، وينظر نفسه من هو ليعرف قدر نفسه. أما فهمت مسألة ما فهمها الشيوخ هؤلاء فإذا بك التعاظم والتعاني أنك حققت مسألة من المسائل. فسفيان بن عيينة يتواضع لمثل مالك ويرى نفسه بالنسبة لمالك دون، وهو عظيم رحمه الله، ولكن لا شك أن مالك أجل. قال حدثنا سفيان، طيب لا بأس الزهري هذا يا ابني، سفيان بن عيينة أحسن، قال حفظناه من الزهري، أجاب خلاد أبو بكر محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب، نعم أبو محمد رحمه الله وهو من خيرة التابعين وهو قرشي مخزومي وإمام عالم، وصفه الذهبي بأنه عالم أهل المدينة رحمه الله، وأبوه صحابي مسيب بن حزن صحابي، فهو ابن صحابي رضي الله تعالى عنه. أبوه تأخر إسلامه وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم أبيه حزن، ولكن أبى ذلك وقال لا أغير اسما سماه بي أو سماني به أبي. قال فنزالت الحزون فينا بعده، أي الشدة والغلظة لا زالت فينا بسبب أننا ما استجبنا لتوجيه النبي واختيار الاسم الطيب لنا. فعلى هذا الوالد يختار لابنه الاسم الطيب، فنخشى أن المعنى ينطبق عليه الفاسد، أن المعنى الفاسد ينطبق عليه. فهذا حزن لم يستجب لهذا الأمر، يعني ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الوالد قد سمانا بهذا، فانقلب الاسم وحمل المعنى السيء. فما زالت الحزون فينا بعده. وهكذا الذين يسمون أبنائهم بأسماء الكافرين المشينة، أسماء مشينة ما هي طيبة، وإذا به يسمي ولده به، ما أدري ما هذا التعظيم لأعداء الله والانحطاط، لأن المقلد يرى نفسه دون المقلد، وما قلده إلا لأنه يراه أعظم منه، وما سمى ولده باسم هذا الكافر إلا للتعظيم الموجود في قلبه له. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فعندما نسأله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. تقدم الكلام على مسألة الحديث وهو ما بوب عليه البخاري باب الإبراد بالصلاة، صلاة الظهر، وساق جملة من الأحاديث ورتبها ترتيبا فقهيا جميلا وأصوليا أيضا، يدل على إتقان البخاري رحمه الله لكثير من العلوم، فهو فقيه وأصولي، وقدم الأحاديث العامة المطلقة وأخر الحديث المقيد، وبوب له مع تأخيره بوب له، فقال أو بوب بالقيد باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. وأنت تلاحظ إلى هذا الحديث الذي وصلنا إليه ما فيه صلاة الظهر، ما فيه ذكر صلاة الظهر أبدا، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، ما في إلا الحديث الأول، أذن مؤذن صلى الله عليه وسلم الظهر قال فأبردوا. لكن سيأتي حديث أبي سعيد فيه التقييد، فيه التقييد أبردوا بالظهر، أن الإبراد بالظهر فقط ولا يتعدى غيرها من الصلوات، أبردوا بالظهر نص، ولم يقل أبردوا بالعصر، تلك الأحاديث عامة، أبردوا بالصلاة إلى آخر ذلك أحاديث عامة ومطلقة، وجاء هذا الحديث الذي خصص به العام وقيد به المطلق، فالحكم لهذا الحديث الأخير في الصلوات في الإبراد لحديث أبي سعيد الذي سيقرأ. قال حفظناه، قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فما هي النسبة بين سعيد وأبي هريرة والقرابة؟ بالمصاهرة. أحسنت، ابن المسيب متزوج على ابنة أبي هريرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. عندك يا عبد الرحمن ما هي الفاء في قول فإن شدة الحر من فيح جهنم؟ ما هي الفاء هذه؟ نعم، هذه تعليلية للأمر السابق. أحسنت، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا كان ما بعدها علة لما قبلها فهي تعليلية، وإذا كان السابق هو العلة فهي تفريعية، والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل فهي فصيحة، إلى آخر تلك الأبيات الجميلة التي نظمها بعضهم جمع فيها الفاءات كما في المتممة في باب الفاء في الكلام عن حروف العطف. فإذا كان ما قبلها علة فهي للتفريع، كأن يقول مثلا الصوم صحة فصوموا، فالآن هذه للتفريع، الفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحقين فهي للتفريع، وإن كان ما بعدها هو العلة فهي للتعليل، هي للتعليل كما في هذا الحديث فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذه تعليلية لأن ما قبلها علة أو ما بعدها علة لما قبلها، وإذا كان العكس فهي للتفريع. هذه الفاء ما هي؟ السحور بركة فتسحروا، السحور بركة فتسحروا، أيش هذه الفاء فتسحروا؟ على الضابط الذي أخذناه، السحور بركة فتسحروا، هذه تفريعية، إذا كان قبلها علة لما بعدها فالسحور بركة ثم حصل أمر، فالأمر مفرع عن البركة الموجودة هذه في السحور، فلما كان فيه بركة تفرع عنه إيش الأمر به، تفرع عنه الأمر به. فأبردوا بالصلاة، هذه تعليل، أو هذه لي كنمغرة، إذا اشتد الحر فأبردوا، هذه للتفريع، فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله: فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فشيء ما بعدها علة، ما بعدها علة فهي للتعليل وليست للتفريع. قال: واشتكت النار إلى ربها، وهذه شكوى، شكوى حقيقية، هذه الشكوى على ظاهرها، وما ينبغي حمل الحديث على خلاف الظاهر، فإن الله قادر على كل شيء، قادر على إنطاق الجمادات، قادر على إنطاق المخلوقات جميعا، وهذه النار مخلوق، مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فالله قادر على إنطاقها، فهذه شكوى حقيقية، وهذا الذي اختاره النووي وغيره من علماء المسلمين، أن النار اشتكت حقيقة وتكلمت حقيقة بهذا الكلام: يا ربي أكل بعضي بعضا، أنطقها الله كما ينطق الجلود يوم القيامة، كما ينطق الأيدي والأرجل وغير ذلك مما لا ينطق في الدنيا، فينطقه الله، فالله على كل شيء قدير. وهكذا هذه النار، ما المانع أن يجعل لها لسانا تنطق به، ويجعل لها عينا تبصر به، يخرج من النار عنق له أذنان يسمع بهما، وعينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يقول وكلت بثلاثة، وذكر منهم مصورين، والله المستعان، هذه معصية سال فيها الناس، فيخرج عنق واحد منها، فما المانع أنها كلها أيضا تنطق عنق منها وينطق بهذا الكلام وكلت بثلاثة. فلا شك أن هذا الخطاب لربها خطاب حقيقي، وتكلمت حقيقة، قال: واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، هذان نفسان. اشتكت النار لربها فخفف عنها فأذن لها بهذين النفسين، نفس في الشتاء وأشد ما تجدون من البرد ومن الزمهرير يكون من نفس جهنم، ونفس آخر في الصيف وأشد ما نجده من الحر وشدة الحر يكون ذلك النفس، منه أثر هذا النفس الذي تنفسته النار في الصيف. قال الحافظ رحمه الله: بنفسين بفتح الفاء، والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء، هذا النفس وهو معلوم، تنفس الشخص يخرج من جوفه هواء ويدخل إلى جوفه هواء، فهذا هو النفس فهو معروف عندهم. والزمهرير كما جاء في تفسيره عند أهل اللغة شدة البرد، وأيضا حديث أشار إليه. والحاصل هذا أيضا يحمل الشخص على طاعة الله، فالنار شديدة حرارة جدا، وفيها ربما بعض الأماكن شديدة البرودة، بل يقينا شديدة البرودة، لأن الحديث يدل على ذلك: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد، هذا يدل على أنه فيها برودة عذاب، برودة عذاب ما هي برودة رحمة في النار فيها، وهذا كيف يجتمع حر ونار حارة وبرودة فيها؟ قال: واستشكل وجوده في النار، أي الزمهرير هذا استشكل وجوده في النار. قال الحافظ: واستشكل وجوده في النار، ولا إشكال، لأن المراد بالنار محلها، وفيها طبقة زمهريرية، لا إله إلا الله، شديدة البرودة فيها طبقة زمهريرية، هذا الحديث يدل عليه. فعندما نسأله هل يستدل بهذا الحديث على الإبراد بالظهر في شدة البرد؟ اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتقدم الأول الفقرة منه، فهل يستدل بهذا الحديث على جواز الإبراد في شدة البرد، تأخير الصلاة؟ ما أحد استدل به، فلا يستدل به على هذا، فلا يستدل بهذا الحديث على هذا الأمر. قال الحافظ: قول مضار، وقد يحتج به عن مشروعية الإبراد الجمعة، وقال به بعض الشافعية، وهو مقتضى صنيع المصنف كما سيأتي بيان، لكن الجمهور على خلاف، هذا الجمعة لا إشكال فيها، الصحيح أنه لا يبرد بها، لكن نريد هذا الكلام، هل استدل به أحد يا أخوان؟ هذا الحديث في الزمهرير هل استدل أحد بتأخير الصلاة أو الإبراد عند شدة البرد؟ انظروا لنا إذا تعرض الحافظ لهذا، وين وفي شم مكان؟ قال: تنبيهان، الأول قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد، ولم يقل به أحد، احفظ هذه الفائدة، تنبيهان مهمان جميلان فيهما فائدة لنا. قال: تنبيهان، الأول قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد، ولم يقل به أحد، لأن تكون غالبا في وقت الصبح، فلا تزول إلا بطلوع الشمس، لا تزول شدة البرد إلا بطلوع الشمس، وشدة البرد غالبا تكون في وقت الصبح، فلا تزول إلا بطلوع الشمس، وقد علمت أن الفجر ليس فيها إبراد بالاتفاق، ونظيرها المغرب، لأن تكون غالبا أي شدة البرد في وقت الصبح، فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج الوقت. الثاني، النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف، وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده، نعم إنما هذه فائدة جميلة، إنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده، وإنما قال على شدة الحر، أو شدة الحر من فيح جهنم، ولم يقل أشد الحر، فيقتصر بالإبراد على شديده فقط، بل أطلق أو على أشده، بل أطلق الإبراد على شديد وعلى الشديد وعلى الأشد، ومتى ما خف بعد ذلك ترك الإبراد. أما مع وجود الشدة فإنه يبرد الشخص، فلا يقتصر في الإبراد على أشد الحر، لا يقتصر في الإبراد على أشد الحر، بل يبرد مع أشده ومع شديده. قالوا إنما لم يقتصر في الأمر الإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضا، فالأشدية عند التنفس والشدة مستمرة بعد ذلك، فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة، يستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة ولا يقتصر على أشده، فيبرد الشخص عند أشد الحر ويترك الإبراد عند شديده، بل الإبراد مستمر. قالوا الشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة، فإذا ذهبت الشدة ترك الإبراد وترك استحباب الإبراد، وأما الشدة موجودة فيستحب الإبراد. ولو استمر الشخص عليه ما فيه مانع. فعندما نسأل عن فائدة قرأناها آنفا عندك، هل في الجمعة إبراد؟ من قال بالإبراد في الجمعة؟ ما في أحد عيب عليك الآن قرأنا. من قال بالإبراد في الجمعة؟ أحمد. بعض الشافعية قالوا بالإبراد، وهو أيضا كذلك ظاهر اختيار البخاري، لكن الجمهور على خلافه، قال وهو مقتضى صنيع المصنف، أي مقتضى صنيع البخاري أنه يرى الإبراد في الجمعة، وشيخنا يحيى يميل إلى هذا أن الجمعة كالظهر، وجمهور أهل العلم على خلافه، فلا يرون الإبراد بالجمعة، وإنما هو خاص بالظهر فقط دون غيرها من الصلوات. استفدنا من قراءة هذا الحديث، بقي علينا حديث نقرأه إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص، عند من؟ نعم أحسنت، بن غياث، كنيته أبو حفص. قال حدثنا أبي، نعم أبو عمر، ما اسمه؟ غياث، حفص بن غياث، أحسنت، أبو عمر حفص بن غياث، وهو إمام حافظ يقول الذهبي عنه، نخعي كوفي، كان قاضيا لها إلى الكوفة. قال حدثنا الأعمش، سليمان بن مهران، ما كنيته يا خلاد؟ أبو محمد، كلاكما خلاد صح؟ أنت خلاد ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن أخوه خلاد، جزاك الله خيرا. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد، ما اسمه أبي سعيد؟ أبو سعيد ما اسمه؟ سعد بن من؟ بن مالك، أحسنت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفال التعليل كما سمعته، فهي تعليل للأمر، ما بعدها تعليل للأمر. وهذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ تقييد ما أطلق في الأحاديث المتقدمة، وأن الإبراد لا يكون إلا بالظهر، لذلك بوب عليه البخاري بهذا باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، فليس ثم إبراد إلا فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. سفيان من سفيان؟ نعم ابن عينة ثوري، نعم حسند، سفيان بن سعيد الثوري. ويحيى، نعم بن سعيد القطان أبو سعيد. وأبو عوانة والضاح، نعم يشكري بن عبد الله، والأعمش معروف إلى هنا، أدن وأدن.